أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه Yeah. Yeah.

قد كان لكم يُجِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ

صدق الله العظيم.